اليسر سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لا يستهزئ قوم منكم بقوم عسى أن يكون المستهزأ بهم خيرا عند الله والعبرة بما عند الله، ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهزأ بهن عسى أن يكون المستهزأ بهن خيرا عند الله، ولا تعيبوا أنفس إخوتكم فهي بمنزلة أنفسكم، ولا يدع بعضكم بعضا بلقب يكرهه، كما كان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق. بئست الصفة صفة الفسق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادهها، ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يوجبها من أسباب وقرائن، إن بعض الظن إثم كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح، ولا تتبع عورات المؤمنين من ورائهم، ولا يذكر أحدكم أخاه بما يكره، فإن ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فاكره اغتيابه فهو مثله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله تواب على من تاب من عباده رحيم بهم. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.